نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو أمراض القلوب وعلاجها. وما زال الكلام موصولا حول مرض الغضب، وتكلمنا عن تعريف الغضب وعن النصوص الشرعية المحذرة من الغضب، وبعد ذلك تكلمنا عن آثار الغضب العاجلة، وقلنا قصة المرأة التي لعنت ناقتها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوها وخذوا ما عليها فإنها ملعونة. فيه ورقة من عند النساء عندك كده هتالي. وكذلك قصة أوس بن الصامت رضي الله عنه لما غضب وظاهر من امرأته خولة بنت مالك بن ثعلبة، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أراك إلا قد حرمت عليه، ما أراك إلا قد حرمت عليه. وعليه فالآثار المترتبة على الغضب تقع ويجني ثمارها من غضب. وبناء على ذلك قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا تغضب، لما استوصاه رجل ويقول الرجل في نهاية الحديث: فنظرت فإذا بالغضب يجمع الشر كله، فإذا بالغضب يجمع الشر كله. وكما ذكرت لكم إخواني في بداية الكلام عن هذا الدرس عن هذا المرض اللي هو مرض الغضب، قلت لكم أننا في مصرنا الآن في زمن الفتن عياذا بالله، وفي زمن التطاول من كل سفيه على كل حليم. لذلك يذكرني ما نحن فيه في مصرنا بحديث أشار إليه بعض العلم بالضعف ولكن سنده حسن، وهو عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ضاف رجل من بني إسرائيل ضيفا وكان عند صاحب الدار كلبة مجح. ضاف رجل من بني إسرائيل ضيفا وكان عند صاحب الدار كلبة مجح. كلب مجح أي أوشكت على الولادة، أوشكت على الولادة. فلما دخل الضيف الدار قالت الكلبة: والله لا أنبح أضياف أهل بيتي هذه الليلة. يعني ستتحمل ألم الولادة ولا تنبح حتى لا تزعج الأضياف. يقول نبينا: نعم، ضاف رجل من بني إسرائيل ضيفا وكان عند صاحب البيت كلبة مجح. افتح قوس، الكلبة المجح هي التي أوشكت على الولادة. فقالت الكلبة: والله لا أنبح أضياف أهل بيتي هذه الليلة. أي تتحمل الألم الذي ينشأ من قرب الولادة ولا تنبح تقديرا لأضياف أهل البيت. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: فنبح الجراء الذين في بطنه. فنبح الجراء، الجراء جمع جرو وهو الكلب الصغير. يبقى الأم لم تنبح، ولادها اللي بطنها هم اللي نبحوا وعوصوا وعملوا قلق في البيت. فنبح الجراء الذين في بطنه. تعالى يا محمد عزم انت وصلاح هنا. فنبح الجراء الذين في بطنها. فأوحى الله عز وجل إلى نبي زمانهم: إنما حدث مثل أمة تأتي من بعدكم. إنما حدث مثل أمة تأتي من بعدكم يتسلط سفهاؤها على حلمائها. إنما حدث مثل لأمة تأتي من بعدكم يتسلط سفهاؤها على حلمائها. يذكرنا هذا الحديث بالواقع الذي نعيش فيه، تطاول السفهاء والخبثاء والصبية على أهل العلم وعلى أصحاب المنهج الصحيح الداعين إلى الله بالحق. فأصبح لزاما علينا إخواني أن نتمثل بهذا الحديث ونستعين بالله عز وجل ونعمل به. لا تغضب، فإذا أغضبك إنسان فلا تعمل بمقتضى الغضب، وإياك أن تنسى. إذا دعتك عزة الغضب فتذكر مذلة الاعتذار، يعني عزة الغضب تفعل وتفعل، تذكر مذلة الاعتذار. وكم من رجل كان صاحب حق أخذته العزة بالإثم في حال الغضب فوصل إلى ذل الاعتذار وأصبح يعني في حالة مزرية لا يرضاها إنسان لنفسه. يبقى لا تغضب، علينا أن نتحلى بهذا الأمر ونتذكر قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فإذا أغضبك إنسان وانفعلت استعذ بالله كما سوف يأتينا في علاج الغضب بعد قليل. الشاهد يا أخواننا، نحن أحق الناس ممن يزعم أنه من طلبة العلم أن يتحلى بهذا الأدب ويحاول مستعينا بالله إذا استغضب فغضب ألا يعمل بمقتضى الغضب. هذا هو الواجب علينا في هذا الوقت بالذات وغيره من الأوقات. طيب، علاج الغضب يكمن في خلال محورين اثنين. حاضر حاضر. لا تغضب، صح يا شيخ خالد؟ تغضبش، أنا غلطت يا أخي، رديني بالراحة. علاج الغضب يكمن في محورين اثنين. المحور الأول معرفة فضل كظم الغيظ. ها أظن كده ما عادش اتكلم. المحور الأول معرفة فضل كظم الغيظ. يبقى أنا دلوقتي استغضبت فغضبت، عاوز بقى إيه؟ لا أعمل بمقتضى الغضب. يعني الشرع أباح لك على مضض إن أنت إذا استغضبك تغضب، ولكن الخطورة فين بقى؟ إن غضبت فلا تعمل بمقتضى الغضب. وبعتنس أصول الكفر أربعة: غضب وشهوة، رغبة ورهبة. انتبه، ممكن إنسان في مرحلة الغضب يستغضب ويغضب ولا يراعي الضوابط تخرج منه كلمة الكفر وهو لا يشعر. وكما قلنا قبل ذلك إن الغضب الذي يؤاخذ به الإنسان على أفعاله ويضمن إذا أتلف، إن الغضب الذي يشعر الإنسان فيه بما يقول. أما إذا غضب الإنسان وأخرجه عن حالة الشعور بحيث لا يدري ما قال فكلامه معفو عنه، أما أفعاله فهو ضامن إذا أتلف لما لغيره، سواء أخرجه الغضب عن حد الاعتدال أم لم يخرجه. فضل كظم الغيظ. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وقال عز من قائل: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. طيب، وعند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث معاذ ابن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، معاذ ابن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذ. يبقى هنا كظمه الإيه؟ لله. هو قادر يفرمه، بس قال له: لا، سأتركك لله ترفعا وابتغاء الأجر من الله. واعلموا، الله يبارك فيكم، إن فعلت هذا بتشعر بشموخ وعزة ليس لها نظير، لا بضعف كما يزعم البعض. يقول لك: لا، أنا مش ضعيف، ده أنا عاوز أوريه بس أنا مين. لا، خطأ منك. أما إذا تركته، وبعدين خد بالك، إذا تركته لله لا يعلم بذلك إلا الله، وحسبك أن الله يعلم. يعني مش فرق بقى إن في ناس تعرف، وما الذي يعنيك من الناس وما الذي تجنيه من الناس إلا كل شر إلا القليل. يبقى من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، الذي يعلم بقدرتك على التنفيذ هو الذي يجزيك عليه. فلا تنشغل بالناس، لأن الإشكال بيجي منين؟ واحد يقول لك مثلا واحد سفيه تطور عليك، يقوم انت يأتيك بقى النصوص الشرعية اغظم غيظك، يأتيك الشيطان ده يفكر انت ضعيف. ده شوف الناس قالوا اهو عمال يهيص والواد شتم وديش يكلمه، عشان تعرف ان هو بس منفوخ على الفاضي. الغيظ ده من الكلام الاصلع. لا، اريد منك في هذه الحالة ان يكون نصب عينيك الله عز وجل فقط، هو الذي يعلم بقدرتك وهو الذي سيجازيك على هذا الامر، وسبحانه وتعالى هو الذي يعني سيوفقك إلى أن تستمر في كظم الغيظ، ولا تنشغل بمقولة الناس ولا بنظرهم قط. لذلك كثير ما نرى ولا يخفى عليكم عوامل الحياة والشدة التي يعيش فيها الناس تجعل كثيرا من الناس يغضبون ويعملون بغضبهم، مما يترتب عليه كثير أقل اللي بنراه المشاجرة التي تسفر عن القتل. مش ده الواقع دلوقتي؟ واخد بالك؟ طيب، يبقى لابد أن تكون بعيدا عن هذا الأمر وتحتاط لنفسك، لأنه كما ذكرنا قبل ذلك أن الإنسان منا إذا غضب أخذ الشيطان بخزامته حتى يفعل ما يريد الشيطان. يبقى عار على طالب العلم أن يتحكم فيه الشيطان. أيضا إخواني، قدرة العبد على أن يكظم الغيظ دليل على قوة الإرادة وعلى الرجولة، والنوعية اللي زي دي يرجى منها الخير. لما؟ ده استطاع أن يجبح جماح نفسه ويشكمها ويحملها على الحق. ده اللي فعلا ممكن تأثر في معالم التربية وممكن يأتي من وراء الخير للإسلام والمسلمين. أما أنه ما استطاع أن يتحكم في نفسه لما أغضبه رجل بدأ يتكلم بألفاظ وصلت به الحل إلى أنه سب دين الله، ده بدأ يجي من وراء خير إزاي؟ ده نفسه التي بين جنبي لمجرد شيء من الانفعالات ما استطاع أن يتحكم فيه، ده يرجى منه خير؟ لا يرجى منه خير. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما يشاء. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذ دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما يشاء. يبقى المحور الأولاني من محاور علاج الغضب أن يتذكر الذي أغضب فضل كظم الغيظ. يبقى بناء على ذلك المعلومة دي لابد أن تكون حاضرة في ذهنك. يعني ما ينفعش واحد يغضبك تقول له استنى بس ما تكملش اما اروح اشوف الحديث فض كظم الغيظ واجي لك، مش هتنفع. يبقى لازم النص ده يكون حاضر في ذهنك. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ناداه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يزوجه أو يخيره من الحور العين يزوجه منها ما يشاء. تذكر هذا، خاصة كنت في نكد في دنياك يحملك هذا على كظم الغيظ. واضحة يا أخواننا؟ طيب، المحور الثاني من علاج الغضب وهو العلاج العملي. العلاج العملي يعني احنا نعمله إذا أغضبنا أحد. في الصحيحين من حديث سليمان بن صرد، من حديث سليمان ابن صراد بضم الصاد، قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم استب رجلان، أي سب أحدهما الآخر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، وهذا واقع، تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، تجد الواحد بدأ وشه يحمر. استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف كلمة، إني لأعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد، إني لأعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده أول نوع من أنواع العلاج. أرجو إن يكون للأمر ده حظ وافر في السلوك، واخد بالك؟ ما ممكن أنت تكون مثلا راكب سيارة تلاقي واحد جالك في المعاكس، جالك في الاتجاه العكسي، فأنت وقفت طلع راسه من الشباك وقال لك: ما بتشوفش يا بني آدم؟ ده لو كان محترم خلاص بصله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده بيحصل أشد من كده والله يا أخوانا، من خلال التجربة والنص الشرعي أعلى من كل شيء. الإنسان بعدها بيشعر باستعلاء وبعزة وبشموخ ليس له نظير، لأنك فعلا تمكنت من نفسك واستطعت أن تجبح جماحها، فمن هذا الشكل من هذا النوع يرجى من وليك الخير. لكن وقفت أمامه وأغضبك، طب النص الشرعي قال لك أهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كررها أكثر من مرة إن شاء الله ستجد ما عندك من فوران الدم واحمرار العينين وانتفاخ الأوداج يذهب بمنتهى السهولة واليسر. ودي مهمة جدا، مهمة لأبعد الحدود. يعني كنت أنا يوم الثلاثاء الماضي وكان معايا بعض إخوان بنحقق في جريمة قتل، شاب قتل شابا طعنا بالسكين، من خلال رؤية سماع الأقوال سبب الإشكال إيه؟ كلمة من أحدهما للآخر بس: عندك فلوس ما بتدفعهاش ليه يا ابن كذا؟ قال له: ورينا هتعمل ايه يا ابن كذا؟ قال له: هوريك. ضربه وموته، قتله، وانتهى الامر على ذلك. وبعد ذلك بدا يعض اصابع الناس. طيب لما هو اغضبك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلاص. يبقى الانسان يتعلم هذا العلم الشرعي ويعمل به، خاصه طالب العلم صاحب الهدي الظاهري. أولى الناس بأن يمتثل لهذه الأوامر، وإياك ثم إياك أن يتطرق إلى ذهنك في مرحلة من المراحل أو في مرة من المرات أنك ضعيف، ولا بد أن أظهر قوتي حتى أزجره. إياك، تحلى بهذا الخلق العظيم الذي هو من شيم الكرام ومن أخلاق الشريعة ومن هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ده الواقع اللي علينا. وإياكم إخواني أن تستهينوا بمثل هذه الأمور، فوالله هي عندي أعظم من أي درس علم نتدارسه، لي مسألة أمراض القلوب والسلوك في واقع الحياة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى العلاج الأول لعلاج الغضب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب الأمر الثاني ما ثبت عند أبي داود وعند أحمد بإسناد حسن من حديث أبي وائل القاص، من حديث أبي وائل القاص يقول: دخلنا على عروة ابن محمد السعدي، دخلنا على عروة بن محمد السعدي، فكلمه رجل فأغضبه، وهذا كثير، دخلت على واحد بتناقش معه أغضبه، فكلمه رجل فأغضبه، فقام عروة بن محمد السعدي فتوضأ ثم رجع إلينا. يبقى ما دخلوا عليه، واحد دخل عليه قال له كلمتين فور دم، فهو سمع الكلمتين وقام قايم على جوه، دخل ايه توضأ ثم رجع، فقال حدثني أبي عن جدي عطية بن سعد القرظي، حدثني أبي عن جدي عطية بن سعد القرظي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من نار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. أهو إحنا بنقولها من باب التحدي، نتحدى أن يغضبك إنسان مهما كان الوسيلة التي استخدمها لإغضابك، وتتوضأ إلا زال عنك الغضب. بس الرجولة فين؟ إن أنت تقدر تقوم وتروح تتوضأ، الرجولة هنا، فإن فعلتها فنعم الرجل. أما أنك يغضبك، خلصت كلام معه؟ خلصت سلام معه؟ أما أنه يغضبك وتعجز عن القيام للوضوء، أين الرجولة؟ أين الإرادة؟ أين الهمة العالية؟ ده اللي احنا عاوزينه. ما هو ممكن تكون في البيت والزوجة الله يهديها تفور دم 20 راجل، واخد بالك، وأعزك الله الحنفية جنبك، وعمالة تغضبك وتقول لك إن كنت راجل، وهي الوحيدة عارفة إن أنت راجل، يعني محدش يعرف أنت راجل إلا هي، واخد بالك، ومع ذلك أشكل عليك الأمر وأنت طالب علم، وأغضبتك مكسل تقوم الحنفية توضب، أين الرجولة؟ أين الهمة؟ ده اللي احنا عاوزينه يا أخوان، ده اللي احنا عاوزينه. ما هو أي واحد بيفتنى بالطلاق يقول لك والله كانت من الفزان، طب ما أنا عارف، هو معقول هتكون بتجيب لك الأكل وتقول لك اتفضل يا حاج كل، وتقول لها أنت طالق؟ ده هي فورت دمك وفورت وبعدين طلقتها، ما دي مسألة معروفة. يقول لك أصل أنا كنت غضبان، فكر بقى لما يكون غضبان هنقول له لا وروح ما فيش حاجة، لا يقع الطلاق. واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب، يبقى اذا عروه ابن محمد السعدي اغضبه رجل، دخل وتوضا، ثم قال حدثني عطيه بن سعد القرظي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الغضب من الشيطان، وان الشيطان خلق من نار، وانما تطفأ النار بالماء، فاذا غضب احدكم فليتوضا. يبقى غضبك والعلاج موجود، اتوضا. واخد بالك؟ طبعا ده قل ان يحدث، وعشان كده بنقول نتحدى ان يصل الغضب بالمسلم الى ذروه امره، فاذا توضا ذهب كل شيء كان لم يكن به شيء. يبقى العلاج الاولاني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما نفعش معاك، قم بسرعه يلا اتوضا وتعالى، ينتهي امره، ويعني وتخيب على الشيطان مسعاه، واياك وذل الاعتذار، وإياك وذل الاعتذار. واخد بالك؟ يعني الولد اللي قتل ده مرمي في السجن، وقضينا على أبيه بمبلغ نظير فقره يدفعه لأولياء المجن عليه، ليس بدية ولكن من باب التصالح. الرجل كاد أن يذهب عقله ويطيش، أجيب الفلوس دي منين؟ طب احنا نعمل لك ايه؟ فهو لو تذكر هذا الأمر عند غضبه ما فعل، ما فعل ولا فعل وفعل. لذلك يقول لك يا ريتني مثلا، يعني كده واحد ضربني بالنعل، واخد بالك؟ لذلك أذكر مرة من المرات رجل من قريتي كان كلما رأى أبي عليهم جميعا رحمة الله حتما ولابد يسلم عليه ويبوس ايده، وليس بينه وبين ابي قرابه، هو في القرابة ينبغي أن يقول لوالدي يا عم فلان. وكان كلما رأى أبي يقبله يقبل يده. ففي يوم من الأيام بعد أن توفي أبي جاءني هذا الرجل وكان بيني وبينه صداقة. فقال لي بقول لك إيه يا شيخ؟ قلت له نعم. قال لي ما سألتنيش مرة أو ما تعرفش كل ما قابل أبوك أبوس إيده ليه؟ قلت له والله ما نعرف حاج محمد ما عرفش إيه السبب. قال لي هقول لك. قلت له قول. قال لي في يوم أنا في الغيط وفلان الفلاني اتكلم معايا وفور دم ونرفزني. قلت له بعدين؟ قال لي الرجل اللي كان بيكلم ده كان قوي البنيان. قال لي لما شتمني وطول معايا خدت الفاس ورحت له بيقسم لي بالله قمت منيمه على الأرض ووطأت على صدره بإحدى قدمي ورفعت الفاس ونازلت بها على رقبتي حتى أقطعها وأنهي الأمر. يقول وإذا بأبيك يأتي من خلفي وصفعني على رأسي أرضاني أرضا وأخذ الفأس من يدي وانتهى الأمر على ذلك. كلما تذكرتها أقبل يد أبيك. أهو الإنسان في الحالة دي هو كان ممكن الجريمة تنفذت وانتهت وضاع الرجلان أحدهما هنا والآخر هناك. يبقى الإنسان حينما يغضبه إنسان دايما ينظر إلى العواقب. قال لك ناصح انظر إلى العواقب. ما الذي يضيرك لو أغضبك سفيه أمام جمع من الناس وكظمت غيظك وتركت المكان وانصرفت؟ ما الذي يقلل من شأنك أن يقول الناس عنك أنك جبان وضعيف ومعز؟ ما الذي يضيرك؟ لا شيء والله. عند العاقل لا شيء ولا يلتفت لكلام الناس، لأنك إذا غضبت ونفذت غضبك سيأتيك ذل الاعتذار ولن ينفعك الناس بشيء. صح. يعني الرجل اللي ابنه قتل ده هجيبهم منين؟ ما يلزمناش. طب العاقله حد بيدي حد حاجه دلوقتي؟ قلت له بقى بيع ارضك اتصرف، واخد بالك؟ يبقى حينما تغضب وتاخذك العزه تذكر عواقب الغضب الوخيمه وتذكر ذل الاعتذار. من خلال هذه الاشياء والله لن يؤثر في احد، كما سوف ياتينا من امثله لسلفنا الصالح وصلوا الى القمه والسده في كظمهم الغيظ. انتبهوا اخواني وافيقوا، فنحن في امس الحاجه لمعرفه هذا الامر في عصرنا الحاضر. يبقى الاول انا ايه؟ الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم. الامر الثاني الايه؟ الوضوء. طيب. روى الامام احمد بسند صحيح عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. كويس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، روى الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. تكلمش خالص. يبقى هي عمالة تفور في دمك وجابت لك كل القطط الفصة حطتهم فيك وتقول لك كده ان كنت راجل ابن راجل وابوك راجل وامك راجل طلقني، الشرع قال لك اسكت اسكت، الشرع قال كده. قال لا. طب هي يعني وصفتك بانك كل نقيصه، طيب الشرع قال لك اسكت، تستجيب لانفعالاتك ام تستجيب للشرع؟ هو ده. ما هي دي الرجوله، اذا غضب احدكم فليسكت. طيب هل هناك تعارض بين هذا النص الصريح الصحيح وبين النص الصريح الأول أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ما فيش تعارض أصلا أبدا. يبقى أنا بستعيذ يبقى أسكت. أسكت يعني ما ردش عليه ولا رد عليه. قال لك أنت مبتدع أنت ضال أنت عميل، أسكت ما تردش. لما؟ لأن الرد في غالب الأحيان يكون فيه حظ لانتصار النفس. اسكت خالص. إذا غضب أحدكم فليسكت. نعيد تاني. يبقى الأمر الأول الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. الأمر الثاني هي الوضوء. الأمر الثالث اسكت. تكلمش خالص. الأمر الثالث عند الإمام أحمد وأبي داود أيضا من حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس. فإن ذهب عنه وإلا فليضطجع. إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه وإلا فليضطجع. بالسماح تغيير الحالة التي عليها الآدمي عند الغضب. قاعدين بتناقشوا أغضبك، اوعى تقوم، لو قمت هو ده بداية الغلط، واخد بالك؟ إن كان قائما فليجلس. طب أغضبك وانت جالس، خلاص اضطجع، ما استطعت اترك المكان. إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه وإلا فليضطجع. لذلك في غالب الأحيان بيبدأ الغضب وهم جلوس، الشرع قال ايه؟ اضطجع، لا يقوموا يقفوا، خلاص لازم يتخانقوا حتما ولا بد، ما هي دي النتيجة الحتمية. يبقى إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه وإلا فليضطجع. دي اسمه يا أخوانا العلاج العملي للغضب. أيضا من جملة محاور علاج الغضب أن يخوف العبد نفسه عقاب الله. إن أمضى غضبه فلا يأمن أن يمضي الله غضبه عليه. أن يخوف العبد نفسه عقاب الله إن أمضى غضبه فلا يأمن أن يمضي الله غضبه عليه. يرحمكم الله. أيضا من علاج الغضب أن يتذكر المغضب فلا يأمن أن يمضي الله غضبه عليه. أيضا من علاج الغضب أن يتذكر المغضب الأضرار الشرعية المتولدة من الغضب، وهي الأضرار الشرعية المتولدة من الغضب، وهي الأول يغضب الرحمن، نعم، الثاني يرضي الشيطان. يغضب الرحمن ويرضي الشيطان. الثالث يتولد منه الحقد والحسد ونقص في العقل والدين. الرابع يؤثر على البدن. تاني يا اخوانا، يغضب الرحمن ويرضي الشيطان، يتولد منه الحقد والحسد ونقص في العقل والدين. الرابع يؤثر على البدن. يؤثر على البدن. كل تقريبا أكثر من 90% من الانفجار في المخ يأتي من الغضب وارتفاع الضغط، كل هذا. ولذلك العلماء بيقولوا دايما اللي هو انفجار في المخ يسموه ايه؟ ها؟ لا مش غلط، نزيف احسن. ده بيسموه من الامراض التراكمية، يعني بيجي بايه؟ بالاستمرارية. هو كل يوم واحد يغضبه، هو لم يفعل علاج الغضب، فبيزيد دفع المخ في شعيرات، دفع الدم في شعيرات المخ مرة مع مرة مع مرة، وبتضعف. يجي أي انفعال يقوم إيه؟ يقوله نزيف، يلاقوا المخ كله عامل زي إيه؟ حلة مهلبية، ما عادش ينفع حاجة خالص، واخد بالك؟ كل هذا من ماذا؟ من عدم سلوك الشريعة في علاج الغضب. واضحة يا إخوان؟ أدي معنى كلمة يؤثر على البدن. أمثلة ونماذج من حياة سلفنا في كظم الغيظ. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله أخي موسى، فقد أوذي أكثر من ذلك فصبر. رحم الله أخي موسى، فقد أوذي أكثر من ذلك فصبر. وسب رجل أبا بكر الصديق فقال له، أي أبا بكر، أي أبو بكر، سب رجل أبا بكر الصديق فقال له أبو بكر: ما ستره الله عنك كثير، ما ستره الله عنك كثير. يعني قاعد يقول له يا كذا يا كذا يا كذا، أبو بكر قال له: لا اسكت، ده اللي ربنا ستره عنك أكثر من كده كمان، ما ستره الله عنك كثير. وسب رجل سلمان الفارسي فقال له سلمان: يا هذا، إن خفت موازيني فأنا شر مما تقول. شفت أخونا المعاني دي؟ ده عمال يسب وقال له اسكت، ده لو موازيني خفت، اللي انت بتقوله ده شوية، إن خفت موازيني فأنا شر مما تقول. عارف معناها ايه؟ ده سلمان يريد أن يعلمه، يريد سلمان أن يقول له: كل ما تقول ليس بشيء، العبرة بالوقوف بين يدي الله، فسب زي ما انت عاوز، إن خفت موازيني فأنا شر مما تقول. وجاء غلام لأبي ذر الغفاري، غلام عند أبي ذر الغفاري، جاء بنعجة وقد كسر ساقه، مسك نعجة أم كسر رجله، فقال له أبو ذر: من فعل فيها هذا؟ قال له الغلام: أنا اللي كسرته. قال له: لما؟ قال: لأغيظك فتغضب فتضربني فتأسم. بالله مش كلام يفور الدم، واخد بالك انت؟ يعني بالظبط كده، ابنك خد السيارة بتاعتك دخل في شجرة بالحضن، ليه يا ابني كده؟ قال: عملتها عشان اخرب بيتك. ابنك قال لك كلام، واخد بالك؟ قال له أبو ذر: ما الذي حملك على هذا، أو من فعل هذا؟ قال: أنا. قال: ولما؟ قال: لأغيظك فتغضب فتضربني فتأثم. قال له أبو ذر: لأغيظن من حرضك علي، اذهب فأنت حر لوجه الله. طبعا دي كبيرة قوي قوي، فوق الخيال، واخد بالك، فوق الخيال. قال له أبو ذر من أول تاني: جاء غلام لأبي ذر، الوقت أخبره ها؟ تعلمت على الظهر؟ جاء غلام لأبي ذر الغفاري بنعجة وقد قصر ساقه، فقال له أبو ذر: من فعل بها هذا؟ قال له: أنا. قال: ولما؟ قال: لأغيظك فتغضب فتضربني فتأثم. تسلسل هون، يعني بيقول له مش أنا وخلاص، لا أنا مرتب ترتيب معين لك: لأغيظ فتغضب فتضربني فتأثم. فقال له أبو ذر الغفاري: لأغيظن من حرضك علي، ما هو عارف جاي منين، من حرضك علي، اذهب فأنت حر لوجه الله، اذهب فأنت حر لوجه الله. وسب رجل الإمام عامر الشعبي وسب رجل الإمام عامر الشعبي عامر الشعبي فقال: إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. كده انتهينا من مرض الغضب، عافني الله عز وجل وإياكم منه. إن شاء الله عز وجل سنبدأ في الأسبوع القادم في مرض طول الأمل، وهو من الأمراض الخطيرة لطالب العلم، طول الأمل.